والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعلى آله. فهذه مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى. وفي الدرس الثامن فصل في أحسن طرق التفسير. فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، فالجواب إن صح إن أصح الطرق في ذلك. قل فما أحسن ولا فما أحسن طرق التفسير؟ ها؟ أحسن. أحسن لأن هنا ما استفهامية وليست أحسن، هنا على باب أفعل التفضيل، إنه هو استفهام. ما أحسن طرق التفسير؟ ما أحسن طرق التفسير؟ نعم. فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، فالجواب إن أصح الطرق في ذلك. الأول أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد فسر في موضع آخر. الثاني، فإن عيا كذلك فعليك بالسنة، فإنها شريحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا إنها تبدى كما يبدى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجد هذا من السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أشتغل رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الفصل أحسن طرق التفسير هو الذي من أجله ألفت هذه الرسالة، مقدمة في أصول التفسير لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. بين هنا رحمه الله أن القرآن يفسر بالقرآن، إذا لم نجد تفسيره في القرآن فإننا نلجأ إلى السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وذلك في حديث المقدام ابن معدي كرب وإسناده حسن أو صحيح. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقارن بين السبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم. فالسنة في جانب التشريع كالقرآن تمام، لا فرق، ولكن السنة لا تتلى كما يتلى القرآن، لا يتعبد بتلاوتها كما يتعبد بتلاوة القرآن في الصلاة، فإن الصلاة لا يقرأ فيها السنة، وإنما يقرأ فيها القرآن تلاوة وتعبدا بهذه التلاوة. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وهذا الحديث حديث معاذ ضعفه كثير من أهل العلم، وجوده الحافظ ابن كثير رحمه الله، والمعنى صحيح. إذا لم يجد في القرآن ولا السنة فيكون الاجتهاد، يرجع إلى أقوال العلماء المجتهدين في الآية. نعم. فصل: تفسير القرآن بأقوال الصحابة. نعم. نعم. قال رحمه الله: وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة. ومدارس الصحابة رضي الله عنهم ثلاثة: مدرسة في مكة في المدينة، وهي مدرسة الخلفاء الأربعة وأكثرهم علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، ومدرسة الكوفة ومعلمها من؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومدرسة في مكة ومعلمها عبد الله بن عباس، وهناك غيرهم كأبي بن كعب، عبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله عنه، وجماعة من الصحابة، لكن هؤلاء الصحابة كانوا مبرزين في تفسير القرآن العظيم. نعم. لذلك إليهم المرجع إذا لم يجد في الكتاب ولا السنة فإنه يلجأ إلى أقوال هؤلاء الصحابة. نعم. قال رحمه الله: فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما علماءهم وكبراءهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. يبقى هذه عفوا أسباب الرجوع إلى تفسير الصحابة بعد القرآن والسنة. الأول: فإنهم أدرى. نعم. اقرأ. لا سيما علماءهم وكبراءهم كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين. وحينئذ إذا لم نجد تفسير في القرآن. ولا في السنة رجعنا بذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختص بها. نعم. يبقى السبب الأول: لما شاهدوه من القرآن، فالقرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم عليه السلام، فكانوا أعلم الناس به. والثاني: الأحوال التي اختصوا بها من الفضيلة والعلم رضي الله عنه، وعدم وجود البدع والشبهات في زمانهم رضي الله عنه. نعم. ولما له من الفهم التام والعلم الصحيح. واحدة واحدة يا جماعة. ولما له من الفهم التام، وهذا هو السبب الثالث. والرابع: والعلم الصحيح. نعم. والعلم الصحيح لا سيما علماءهم وكبراءهم. والعمل الصالح. والعلم الصحيح والعمل الصالح، هذا هو السبب الخامس. فجيل الصحابة لا عقمت الأرض أن تلد مثله، ولن ترى الأرض مثل جيل الصحابة، وهذا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمران بن حصين عند البخاري في صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهم خير الناس بشهادة خير الناس صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. ولذلك الرجوع إلى تفسيرهم للقرآن أولى وأحرى وسواء في النجاة والسلام. فحينما نحيل الخوارج وأفراقهم إلى تفسير ابن عباس في آية الحاكمية، هذا ليس بدعا من القول، وإنما هذا هو منهج السلف. فحين يقيم رجل رأسه بجوار رأس ابن عباس ويقول: هذا قول ابن عباس ولكن قوله مرجوح والصواب ما قلته أنا، هذا ما الواجب فيه؟ الواجب فيه أن يجلد ويؤدب، لأن النبي عليه السلام قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام، هو حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه، بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يقال قول ابن عباس مرجوح؟ طيب من خالفه من الصحابة؟ لا يوجد مخالف. طيب لماذا نؤخر قول ابن عباس، نقدم عليه قول من؟ يقول: قولي أنا، قولي أنا هو الصواب. كيف ابن عباس يقول كفر دون كفر وأنت تقول الصواب أنه كفر أكبر؟ طيب من قال ذلك؟ يقول أنا. من أنت؟ لا شيء، لا تعرف له شيء، ولا تعرف له كتاب سلفي واحد شرحه، لكن كل ما عنده: أنا من 30 سنة في الدعوة. طيب من 30 سنة في الدعوة وعندك قناة وعندك صحف وعندك مجلات وعندك أموال وعندك يعني كتيبة شغالة معك في القناة، ماذا شرحت في كتب السلف؟ نجد الحصيلة صفر، لا شيء، لا شيء. فهل هذا له قيمة حينما نزل في ميزان العلم والعلماء؟ هل هذا يطب خلاص؟ فيش مليش أي وزن خلاص، لن تنزل كفته أبدا، لأنه لا قيمة له. ما قيمة 30 سنة ومئة سنة وألف سنة على غير منهاج النبوة؟ لا قيمة. لكن نقول لهؤلاء: أين الكتاب السلف الذي شرحته؟ وإذا كنت بدأت في شرح السنة للإمام أحمد، على من درست حتى تشرح؟ كيف تشرح وأنت لم يشرح لك؟ وكيف تعلم وتتجرع العلم وتعليم الناس وأنت لم تتعلم؟ أتظن أن وجاهتك بين الناس والأموال التي عندك ولباقتك في الكلام تنفعك عند الله حينما يسألك ربك كيف تدرس العلم وأنت لم تدرسه؟ والعياذ بالله. هذه جرأة عظيمة، ومثال هؤلاء أحرى بما فعل فعل مع الصبيغ بن عسير. نعم، لأنهم ورطوا الأمة والله، وشككوا الناس في دينهم. عوام المسلمين اليوم صاروا يشكون من الصواب؟ تعبنا مع من الحق؟ الحق مع من؟ هذا حزب إسلامي وهذا حزب إسلامي وهذا حزب إسلامي وهذا حزب إسلامي، مع من الحق؟ نعم نعم. قال رحمه الله: لا سيما علماءهم وكبراءهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود. مثل عبد الله بن مسعود. مثل عبد الله بن مسعود. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا أبو قريب قال أنبأنا جابر بن نوح أنبأنا الأعمش عن أبي طلحة عن مسروق قال قال عبد الله وهو من مسلم بن صبيح ويروي عن مسروق. نعم. قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت، ولو أعلم ما كان أحد أعلم بكتاب الله مني. نعم أعلم. ولو أعلم ما كان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. الله أكبر. ولذلك تنازع العلماء في أيهما أعلم، عبد الله بن مسعود أم عبد الله بن عباس. عبد الله بن مسعود: ما من آية في كتاب الله إلا وأعلم أين نزلت وفي من نزلت. وابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التوحيد. والجمهور على أن من أعلم ابن عباس. وأيما كان ابن مسعود، سواء كان في المرتبة الأولى أو الثانية، فهذه منقبة عظيمة لعبد الله بن مسعود. وكان رجل نحيف البدن، لما رقى شجرة وظهرت دقة ساقيه تعجب الصحابة، فقال: أتعجبون من دقة ساقين؟ لهما أوزن عند الله من جبل. فالرجل يوزن بعلمه، لا بضخامة بدنه ولا وجاهته ولا لباقته. نعم. قال رحمه الله: وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ومنهم الحكم البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم عماد الحبر. نعم نعم. أعد ومنهم الحبر. ومنهم الحكم البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار أنبأنا وكيع. بشار هو من يا أبو معاذ؟ نعم نعم. أنبأنا وكيع أنبأنا سفيان عن مسلم عن مسروق قال عن مسلم من؟ مسلم بن صبيح. هنا صرح باسمه، وفي الإسناد الذي قبله صرح بكنيته هو أبو الضحى مسلم بن صبيح رحمه الله، يروي عن مسروق بن الأجدع، مسروق يروي عن عائشة رضي الله عنها. نعم. قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: نعم ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. مع أن ابن مسعود كان ينافسه على المرتبة الأولى، لكن هؤلاء القوم لم يكن عندهم منافسة من أجل الكراسي والدنيا والسلطان والإمارة، وإنما كانوا يتنافسون في أمر الآخرة الذي قال الله في ذلك فليتنافس المتنافسون. فمع أن ابن عباس ينافسه على من الأول فيهم، لكن قال ابن مسعود نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. كان الصحابة يحب بعضهم بعض، فلما جاء ابن مسعود يتكفى الأرض رضي الله عنه، كان ضعيفا نحيف البدن رضي الله عنه، قليل الصيام لضعف بدنه رضي الله عنه وبنيته، فلما رآه عمر قال لقد جاءكم وعاء ملئ علما، يقصد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. ولذلك لا تهتم بالكثرة، يعني رجل واحد متعلم في دولة كاملة كفاية، يعني ليبيا فيها واحد وتونس واحد ومصر واحد والجزائر واحد، في مشكلة؟ ما فيش مشكلة، لكن عد في الليمون ما ينفعش، عد في الليمون ما ينفعش، هتلاقي الليمون في يوم كله خلص مش فايق، لكن اصبر اصبر اصبر السنة 2-3-10 حتى ترسخ وابدأ انتشر بالعلم. نعم. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه. في هذا الإسناد صرح، هذا من براعة شيخ الإسلام، مرة في الأول ذكره بكنيته أبي الضحى، وفي الثانية ذكره باسمه، وفي الثالثة ذكره باسمه وكنيته، باسمه واسم أبيه وكنيته، مسلم بن صبيح رضي الله رحمه الله. نعم. ورواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم رواه عن بندار وهو من؟ محمد بن بشار السبك. كل هذه الكلمات لها معاني يذكرها شيخ السبنل، مرة يذكره ب بندار، هذا اسمه نسميه كنية ولا اسمه لقب؟ لقب لمحمد بن بشار. نعم. وعندنا غندر أو غندر هو محمد بن جعفر. نعم. ومن أحدهما تلميذ للآخر؟ من الشيخ ومن التلميذ؟ ها؟ بندار تلميذ ولا العكس؟ محمد بشار تلميذ محمد بن جعفر. محمد بشار تلميذ محمد جعفر، يعني بندار تلميذ غندر. نعم. ثم رواه عن بندار عن جعفر. مش قلت لكم من زمان نحن ابناء الاكابر؟ هؤلاء اكابرنا، بندار، محمد بن جعفر، غندر، سفيان، احمد، شافعي، مالك، انت من ابناء الاكابر. اذا جلست في هذا في العلم وتعلمت وثنيت ركبتيك حتى ترسخت فيه، انت من ابناء الاكابر، ولو كنت والله من افقر الناس. تمد رجليك في المجالس بما أتاك الله سبحانه وتعالى من علم. أحد الأمراء كان في المسجد الحرام وجلس أحد العلماء وكان أسود دميم الخلقة، وقد مد رجليه واتكى إلى على أسطوانة، استند على أسطوانة من أسطوانات المسجد، ودخل الأمير ومعه أبناءه قال اطلب العلم، والعالم لم يهتم وجالس كما هو، فقال قوموا من عند هذا العبد الأسود واطلبوا العلم حتى لا نحتاج إليه. وكان محمد بن الأوقص رجلا دميم الخلقة، من كباه بارزان كأنهما فرخان، ورأسه تدخل في جسده، وكان قصير، كان قصيرا، إذا رآه الناس ضحكوا منه وسخروا به، فقالت له أمه أي بني، كانت امرأة عاقلة حازمة، عليك بطلب العلم فإنه يرفعك، فطلب العلم فولي قضاء مكة 20 سنة، وكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد من قوة حجته رحمه الله تعالى. فالعلم يرفع الإنسان في الدنيا والآخرة إن شاء الله. نعم. ولذلك يا ليت الأغنياء يفقهوا ذلك ويكفلوا طلاب العلم، لا سيما منهم الذين جاءوا من بلاد الكفار وتركوا بلادهم وديارهم من أجل طلب العلم، هذا أفضل الآن من كفالة اليتيم بكثير، لأن العلم نفعه متعدد، أما كفالة نفعه خاص، فضلا عن كون كثير من الناس يتجهون الى كفاله العلم طلاب العلم ولا اليتامى؟ اليتامى. نعم. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الاعمش به كذلك، فهذا اسناد صحيح الى ابن مسعود رضي الله عنه انه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما هذه العباره. وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنه 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس رضي الله عنهما 36 سنه. فما ظنك بما كسبه من العموم بعد ابن مسعود رضي الله عنه؟ كانك تلمح هنا ان شيخ الاسلام يختار ماذا؟ ابن عباس ولا ابن مسعود؟ ابن عباس. نعم. وهذا قول الجمهور. نعم. وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الموسم، فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. نعم، هذه خطب الصحابة، سورة البقرة أو سورة النور وفسرها. هذه خطب الصحابة، خطب مشتملة على الأدلة من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. واستخلف علي من؟ عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. يبقى إذن الذي يذهب للدعوة حتى في الخطابة اللي يخطب يكون من المتعلمين وليس من الجهال. نعم. لكن معلش سد خان عشان ما يطلعش أي حد، عشان نحافظ على الجامع. عندنا 109 جامع، 110 جامع، روح اخطب وخلاص عشان ما حدش يطلع غير اي جماعه ثانيه ولا اي حزب بيدخلش. روح اخطب، قول ياك تقول اي حاجه، قول ريان يا فيد لحد، مش مشكله، اخطب اي حاجه. اعوذ بالله، هذه جرأة عظيمه على الله عز وجل وعلى دينه سبحانه. لا غلط. نعم. قال رحمه الله: فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. ولهذا كان عبد الله بن عمرو وقد اصاب يوم يرموك زميلتين من كتب اهل الكتاب، فان كان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الاذن في ذلك. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا الاعتقاد، فإنها على ثلاث أقسام. بهذه أحوال الرواية عن بني إسرائيل. نعم. نعم. أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. نعم. والثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر الدين. نعم. ولماذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا الكلام؟ ويبقي على المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة من تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولدينهم. على المكلفين تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعددهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمالي فيهم إلا مراءً ظاهرًا ولا تستفتِ فيهم منهم أحدًا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب بهذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال: ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدس على صحته لو كان باطلا رده كما ردهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أصحاب الله تعالى عليه. فلهذا قال: فلا تماري فيهم إلا مراءً ظاهرًا، أي لا تجد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. نعم، ولذلك حتى طلبك للعلم لا بد أن تشير فيه العلماء، لأنهم أدرى بما تدرس أولاً من المختصرات وما يفيدك وينفعك بإذن الله تعالى. حتى شراء الكتاب تشاور فيه أهل العلم، تشاور فيه أهل العلم لأنهم يفيدونك فيما تشتري وفيما ينفعك. نعم، وأيضاً في طريقة التعلم والتدرج في سلم التعليم، هذا أيضاً كثير من الناس يقرأ كثيراً، كما قلت لكم أن الجاحظ كان من أكثر الناس قراءة ولكن كان على مذهب المعتزلة. نعم. قال رحمه الله: فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال بذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشغل به عن الأهم. فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويعرفه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا، فقد ضيع الزمان وتكثر مما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوب زور، والله موفق الصواب. نعم. فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. قال رحمه الله تعالى: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. وتفسير التابعين له مزايا أربعة: الأول أنه لا خلط فيه من النواحي العقدية، ولذلك نقل عدد من أئمة السنة بعض تفاسير التابعين في كتب العقيدة والسنة، مثل ما يروى عن عكرمة وعن مجاهد في مسألة الإجلاس، يعني إجلاس النبي عليه الصلاة والسلام بجوار الرب سبحانه على العرش. الثاني: كلامهم قليل الألفاظ لكنه كثير المعنى. الثالث: تفاسيرهم توافق اللغة، أما من بعدهم فوقع اللحن عندهم. الرابع: نقلت تفاسير التابعين من الإسناد والصحف كتفسير مجاهد فإنه مسند إليه، وكذا صحيفته، وكذا صحيفة مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: يبقى إذن ذكرنا الأسباب خمسة في الرجوع إلى أقوال الصحابة بعد الكتاب والسنة، وأربعة أسباب في الرجوع إلى أقوال التابعين. هذه الأشياء حفظها مهم، ولذلك هي محل سؤال مهم لأنك تحاج به من انحرف، تحاج بها من انحرف عن منهج السلف في التفسير. نعم. قال رحمه الله كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق. ولكن مجاهد بن جبر كان آية في التفسير لماذا؟ ها؟ تلميذ ابن عباس، لابد أن يكون آية في التفسير. نعم. كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، فما من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال هؤلاء القوم بارك الله سبحانه وتعالى لهم في أعمالهم. لو أردت أن تفعل ذلك الآن، أن تعرض القرآن ثلاث مرات على عالم من العلماء، أين الوقت الذي يكفيك لتستوعب هذا؟ فكان القوم عندهم صدق وعندهم إخلاص، فبارك الله لهم سبحانه وتعالى في أعمالهم وفي أوقاتهم. نعم. وبه إلى الترمذي قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتاده. وقتاده ايضا من مدرسه ابن عباس، مجاهد بن جبر وقتاده بن دعامه السلوسي، كلهم ائمه، لانهم اخذوا العلم عن ائمه. نعم. قال ما في القران ايه الا وقد سمعت فيها شيئا. وبه اليه قال حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان بن عيينه ابن ابي عمر حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان بن عيينه عن الاعمش قال قال مجاهد فكنت قرات قراءه ابن مسعود لم احتج ان اسال ابن عباس عن كثير من القران مما سالت. لماذا؟ لأن ابن عباس كان له قراءات غير المصحف الذي جمع عليه عثمان الناس، وتعد هذه القراءات يستأنس بها، القراءات الشاذة يستأنس بها في التفسير، ولكن لا يتعبد الله سبحانه وتعالى بتفسيره. ابن عباس ابن مسعود اجتهد رضي الله عنه في عدم إعطاء المصحف لعثمان بن عفان، اجتهد، ولكن فعله صواب أم خطأ؟ خطأ. الصواب مع جماهير الصحابة الذين لبوا دعوة عثمان لما طلب المصاحف ليحرقها ويجمعهم على مصحف واحد الذي يسمى الآن عندنا المصحف العثماني. ولكن ابن مسعود تأول قول الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، قال نعم الغل كتاب الله، اجتهاد، ولم يوصف في ذلك عبد الله بن مسعود ابن أم عبد رضي الله عنه، والصواب كان مع جماهير الصحابة كما قال شيخنا سلمه الله. نعم. قال رحمه الله وقال ابن عيين حدثنا أبو قريب قال حدثنا طلق بن غلام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن تفسير القرآن ومعه أنواعه. وهذا يدل على أهمية كتابة العلم، وفي الحديث قيدوا العلم بالكتاب، وهو حديث حسن، قيد العلم بالكتاب، وكما قيل العلم صيد والكتابة قيده، لكي تصيد الصيد لابد يكون معك قيد تربطه به، فهكذا الكتاب بالنسبة للعلم. وأما ما جاء أولا من النهي عن كتابة الحديث فهذا كان في الأول خشية أن يختلط القرآن مع الحديث، ثم أذن النبي عليه السلام لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما قال يا رسول الله إنك تغضب أكتب كل ما تقول، فغضب عليه السلام وقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حقا، يعني شفتين الشريفتين صلى الله عليه وسلم. فكتابة العلم مطلوبة، وما ما جاء عن بعض الأئمة كالشعبي عمر بن شراحيل عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله من قول ما كتبت سوداء في بيضاء، فهذا لقوة حفظه، كان عندهم ضبط صدر، ولكن أين ضبط الصدر اليوم؟ بل أين ضبط الكتاب اليوم؟ لا ضبط صدر ولا ضبط كتاب، والله المستعان. نعم. حتى المطابع تجد الأخطاء. لا يكاد يخلو كتاب من كثير جدا من الأخطاء. حتى بعض الطباعة. نعم. قال رأيت مجاهدا سأل عن ابن عباس رضي الله عنهما عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس رضي الله عنهما اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا جاء سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. حسبك به يعني يكفي، الحسب هو الكفاية. نعم. سعيد بن جبير، وهذا أيضا من تلاميذ ابن عباس. نعم، سعيد بن جبير أخذ على ابن عباس لما كان في مكة، لما هرب من الحجاج، من سيف الحجاج، وجلس في مكة تعلم. حتى هو هربان من الحاكم الظالم الحجاج لم يصرف ذلك عن طلب العلم. فأين طلب العلم عند الآمنين؟ نعم. وعن كلمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء بن أبي رباح، أي عطاء من تلاميذ ابن عباس. نعم. وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومصروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغير من التابعين وتابعين ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده خلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلزامه أو نظيره، بلزامه ولا بلازمه؟ بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفضل الدبيب لذلك والله الهادي. نسأل الله إليه وتوفيق. نعم. وقال شعبة بن حجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على قول من خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. نعم. تفسير القرآن والله. قال رحمه الله لا شيء في هذا الفصل، وهذا جملة الرسالة، أتى على الطرق الصحيحة في التفسير وهي القرآن والسنة، أقوال الصحابة، أقوال التابعين، وآخر شيء هو اللغة وعمومات القرآن. وسيأتي هنا على التفسير الخاطئ وتفسير القرآن بمجرد الرأي. نعم. قال رحمه الله تعالى فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. حدثنا مؤمل حدثنا سفيان مؤمل حدثنا مؤمل حدثنا سفيان حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا سعيد حبان بن حسان حبان عندكم جميعا حبان بنصر حسان كلها حبان حسان نسخة ايه معك ابن قاسم ها شرح تراجع حسان ابن هلال من يراجعها عماد حسان ابن نعم وقال الترمذي حسن وصحيح نعم نعم وفيه الى الترمذي يقال حدثنا عبد بن حميد حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب الجوني قال حدثنا أبو عمران الجوني الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. نعم، حتى ولو أصاب فقد أخطأ لأنه تجرأ على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الترمذي هذا حديث غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم. نعم. وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنه فسر القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه. كمن حكم بين الناس عن جد فهو في النار وإن وافق حكمه صواب في نفس الأمر. نعم، كان في الحديث الخلاصة الثلاثة اثنان في النار واحد في الجنة. الاثنان في النار الذي يحكم على جهل، والثاني الذي يحكم بالباطل، والناجي هو من حكم على علم. نعم، ليصيب الحق. نعم. حسان طبعا ايه ابن قاسم طبعا عامل جزار بره. لا، المعتنى طبعا ابن قاسم. شوف تقريبا تهيئ. نعم. قال رحمه الله لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذف الكاذبين فقال فإن لم يأتوا الشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنا في نفس الأمر ولو كان قد قذف من زنا في نفس الأمر لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. نعم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي أرض تقلني أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. نعم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رضي الله عنه حدثنا محمد بن يزيد عن هكذا عندك رضي الله عنه. من لماذا زدتها؟ رضي الله عنه على سبيل الدعاء قاسم سلم من العلماء كان يحبه الإمام أحمد رحمه الله. قال يا أبا عبيد وددنا أن تزورنا كل يوم. قال الإمام أحمد يا أبا عبد الله وددنا أن تزورنا كل يوم. قال يا أبا عبد الله إننا أناس لا نزورهم إلا كل عام، لا نراهم إلا كل عام، هم أحب إلينا ممن نراه كل يوم. كان يحبه الإمام أحمد وجل أبو عبيد له كتاب الإيمان الإيمان لأبي عبيد القاسم السلام. نعم. احنا جاء الرسالة إن شاء الله اليوم. نعم. وجدت حسانا من نعم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام سلام حدثنا محمد بن يزيد نقولنا كل العلماء سلام ولا سلام؟ سلام إلا اثنان وهم عبد الله بن سلام الإسرائيلي الصحابي وأيضا محمد بن سلام الشيخ البخاري. وقد تنازعوا في سلام أم سلم، ما عدا ذلك كلهم سلم. نعم. نعم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا عن يزيد عن جعفر بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله وفاكهة وأكلات فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم ما لا أعلم ما لا أعلم. إسناده منقطع. وقال أبو عبيد أيضا والمنقطع معناه ما لم يتصل إسناده بحال من الأحوال، يعني أن الراوي يروي عن راوي لم يسمع، فيسمى إسناده منقطع أو لم يلقه. نعم، هو من أقسام الضعيف. نعم. وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد في خلاف المقطوع، أما المقطوع فهو قول التابعي ماشي، لكن تعريفه المقطوع. والمقطوع يكون يقع من إسناده ماذا؟ المنقطع. نعم، المقطوع ما وصل إسناده إلى التابع. نعم، هذا شيء. نعم. وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد بيقنية في المعضل. جاي سؤال. نعم، هذا نجاح في المنقطع والمقطوع وليس المعضل والمعضل أيضا. نعم. وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا، فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا هو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن يزيد عن ثابت حماد بن زيد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ وفاكهة وأبا، فقال ما الأب؟ ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك إلا ألا تدري. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب، وإلا فكونه نبتا في الأرض ظاهرا لا يشهد، لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وبطا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن عليا عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها. إسناده صحيح. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن يوم كان مقداره ألف سنة، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس رضي الله عنهما هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علي عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال أن تجالسني. وقال مالك عن نعم بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سأل عن

وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، فهذه طرق التفسير أيها الأخوة، كتاب وسنة وأقوال الصحابة وأقوال التابعين. أما القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم في التفسير، وإن أصاب قائله الحق فإنه آثم، لأنه قال على الله عز وجل بغير علم. وبهذا تنتهي هذه الرسالة المباركة مقدمة في أصول التفسير شيخ الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قيل فيها، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وإن شاء الله من الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في يعني لما أن نأتي على كتابك.